مثلا أراد أن تكفيهم لمدة 4 أيام 5 أيام، المرأة تصدقت بها على الجيران، واليوم الثاني قال جيب لنا أغراض ثانية، قال لا هذا ما ينبغي، هذا العمل خطأ، بدون أن يكون في ذلك ما تضطرب به أحوالهم. ويرجع أيضا إلى نفسية الزوج، إذا كانت نفسية الزوج تسمح فلا، وأما إذا كان الزوج لا ما يسمح، فعلي أن تأكل هي وأولادها بالمعروف، أما أن تتصدق فلا، أما أن تهدي فلا، أما أن تعطي الجيران فلا. فيرجع إلى أمرين اثنين، الأمر الأول ألا تتأثر بذلك أحوال الزوج، تضطرب أحواله. الأمر الثاني أن تكون العادة أو أن تكون نفسية الزوج موافقة على ذلك، يعني تعرف، لأن من الأزواج من يكون مثلا مرنا لو تصدقوا بما تصدق طلب الأجر والمثوبة، ومنهم من لو تصدقوا برغيف واحد تأثر وأقام الدنيا وأقعدها. فلا بد من معرفة نفسية الزوج وألا تؤثر ذلك على حياته. أما إذا كان الزوج بخيلا لا يريد صدقة فلا يصح أن تتصدق إلا بإذنه. أما إذا كان الزوج غير بخيل لكن حالته تحتاج إلى ملاحظة أو تحتاج إلى عقل أو تحتاج إلى مساعدة، فإذا اشترى أغراض على أساس أنها تكفي لمدة 10 أيام انفقتها في يوم ويومين فهذا لا يجوز، ولو كان الزوج غير بخيل. نعم. وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة أو يكون بخيلا أو تشك في رضا. إذا كانت ما قد إذا قال لها أنا راضي أنت فلانة وأنا آتك فيما يحصل منك من تصرف تصدقي بالمعروف إذا أذن لها، أما إذا لم يأذن ما تدري هل يوافق ولا ما يوافق، هل يسمح ولا ما يسمح، فليس للمرأة أن تفعل ذلك، ولكن لها أن تفق على نفسها وعلى أولادها بالمعروف راضية أو لم يرضى. إذا كانت النفقة عليها أو على أولادها فإنها تنفق على نفسها وعلى أولادها بالمعروف راضية أو لم يرضى. وقد جاءت هند بنت عتبة أم معاوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة بما يكفيني ويكفيني، فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف بالمعروف عن شيء وتأتون إلى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.